الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المتجدد شرح مقرر الفقه. من مسائل الدعوة أيضا، إذا ادعت المرأة النكاح على رجل وذكرت مع دعواها حقا من حقوق النكاح كالصداق المهر لها وكالنفقة ونحوها، فإن الصداقة والنفقة من حقوق الزواج ومن الآثار المترتبة على عقد النكاح، فحينئذ تسمع دعواها لأنها تدعي حقا لها الذي هو الصداق والنفقة، وتضيف إلى سببه وهو عقد الزوجية والنكاح، فتسمع دعواها حينئذ كما لو ادعت ملك شيء وأضافته إلى سبب تملكها له وهو مثلا الشراء. أما إن أفردت دعوى النكاح ادعت مجرد زوجية ولكن لم يعني تقرن مع الدعوة حقا من حقوق النكاح كالصدقة والنفقة، فحينئذ هل تسمع دعواها أو لا؟ لأهل العلم أو للحنابلة وجهان في هذه المسألة. وجه الأول، لا تسمع دعواها، والحالة هذه لأن النكاح حق للزوج عليها، فلا تسمع دعواها في حق لغيرها. والوجه الثاني، أنها تسمع دعواها لأنه سبب لحقوق لها، فتسمع دعواها فيه كالبيع. ويسأل الرجل في هذه الحالة عن هذا الأمر وحقيقة الأمر، فإن أنكر الزواج مثلا وليس لها بينة فالقول قوله من غير يمين، فالقول قوله من غير يمين، لأنه إذا لم تستحلف المرأة والحق عليها كما تقدم، فلألا يستحلف الرجل والحق له وهو ينكره من باب أولى. فإن قامت البينة بالنكاح، إن قامت البينة بالنكاح ثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها، صدقة ونفقة ونحو ذلك، صداق ونفقة ونحو ذلك. أما إباحتها للزوج فتنبني على باطن الأمر، فإن كان باطن الأمر كذلك يا زوجة أبيحت له، وإن كان في باطن الأمر يعلم الزوج أنها ليست زوجة له فإنها لا تباح له، حتى وإن يعني سمعت الدعوة وقامت البينة بالنكاح وأثبت القاضي لها ما يعني تضمنه النكاح من حقوقها. المسألة العاشرة، إذا ادعى المدعي عقدا سوى عقد النكاح، كأن يدعي بيعا أو إجارة أو صلحا ونحو ذلك، فهل يشترط لصحة الدعوة في هذه العقود غير عقد النكاح ذكر شروط العقد، شروط البيع وشروط الإجارة ونحو ذلك أو لا؟ من أهل العلم من قال لا بد لصحة الدعوة والحالة هذه من ذكر أيضا شروط هذه العقود كالنكاح مثلا، إذا ادعى نكاح امرأة فلا بد أن يقرن دعواه بذكر شروط النكاح بأن يقول تزوجتها بولي وشاهدي عدل ونحو ذلك، فقالوا كذلك أيضا في هذه العقود البيع والإجارة لا تسمع الدعوة إلا إذا ذكر شروط هذه العقد أو هذه العقود التي يدعيها. الوجه الثاني، قالوا لا تفتقر هذه الدعوة، دعوة عقد البيع أو الإجارة، إلى ذكر شروط العقد، لأن هذه العقود البيع والإجارة ليست مثل النكاح لا يحتاط لها، ولا تفتقر هذه العقود إلى الولي والشهود بخلاف عقد النكاح فإنه يحتاط له، لأن الأبضاع يحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها من العقود. مسألة 11، إذا ادعى شخص الإرث لابد أن يذكر سببه، لأن أسباب الإرث تختلف، فلا بد من تعيين السبب، كأن يقول أرث فلانا لأنه قريبي، لأنه مولاي، فلا بد أن يذكر سبب الإرث من نكاح أو ولاء أو قرابة أي نسب. فكما أن الشهادة لا بد أن تكون على سبب معين، فكذلك الدعوة لا بد أن تكون على سبب معين. مسألة 12، يعتبر لصحة الدعوة تعيين المدعى به إذا كان موجودا في المجلس، قالوا وذلك لنفي اللبس بالتعيين، لنفي اللبس بالتعيين. قالوا على هذا يعتبر إحضار عين بالبلد لتتعين في مجلس الحكم نفيا للبس. أما إذا كان المدعى به غائبا أو تالفا أو في الذمة، فيصفها المدعي كما يصف العين في عقد السلم بأن يذكر ما يضبطها قدرا وجنسا ونوعا وصفة، والأولى كذلك أن يذكر قيمتها. فإن كانت العين مما لا ينضبط بالوصف كالجواهر مثلا، فلا بد من ذكر قيمتها لأنها لا تنضبط إلا بذكر القيمة. وأما العقار فقالوا كالأراضي والدور ونحوها، فيكتفى أو تكتفي أو يكتفى بشهرته عند المدعي والمدعى عليه. ودليل هذا أيضا قصة تنازع الحضرمي والكندي لما قال يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض اللي كانت لأبي، فلم يعين تلك الأرض، لم يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بتعيين تلك الأرض، فدل على أن الشهرة يكتفى بها إذا كان الأمر مشتهرا عند المدعي والمدعى عليه. من المسائل المهمة ما يتعلق بعدالة الشهود وجرحهم. تعتبر عدالة البينة، فلا يحكم القاضي بالبينة إلا إذا كان الشاهدان عدلين، وذلك لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا شهد الشاهدان عند القاضي فإما أن يعرف القاضي عدالتهما أو يعرف فسقهما أو لا يعرف ذلك، فهذه ثلاثة أحوال ولكل حالة حكمها. فالحالة الأولى أن يعرف القاضي عدالة الشاهدين، في هذه الحالة يحكم بشهادتهما ولا يحتاج الأمر إلى أن يطلب القاضي المزكين والمعدلين للشهادة. ولو لم يكتفي القاضي بذلك لأدى ذلك إلى التسلسل والدور في طلب المزكين للمزكين وهكذا إلى ما لا نهاية. فإن قال المشهود عليه أو قال المشهود عليه في هذه الحالة إنهما ليس بعدلين، والقاضي كان يعرف عدالتهما، وقال المدعى عليه والمشهود عليه إنهما ليس بعدلين بل هما مجروحان، فحينئذ تطلب البينة من المدعى عليه الذي ادعى جرحهما، تطلب البينة على جرحهما. فإن ثبت لدى القاضي جرحهما ردت شهادتهما. الحالة الثانية أن يعرف القاضي فسقهما جرحهما وفسقهما، فحينئذ لا يقبل القاضي شهادتهما حتى ولو عدل، لا يقبل القاضي شهادتهما حتى ولو عدل ما دام أن القاضي يعرف فسقهما وجرحهما، لأنه عرف ما لم يعرفه غيره فلا يحكم بشهادة الفاسقين. وليس هذا من باب حكم القاضي بعلمه، بل هو من باب عدم جواز حكمه لما يخالف علمه. أما إن جهل القاضي حالهما وهي الحالة الثالثة فلا يخلو الأمر، إما أن يعدلهما المشهود عليه أو يجرحهما أو لا يذكر فيهما جرحا ولا عدالة. فإن عدلهما المشهود عليه فيعتبر ذلك تعديلا لهما ولا يطلب معدلين، ويلزم القاضي أن يحكم بشهادتهما، لأن البحث عن عدالتهما إنما هو في الأصل حق للمشهود عليه، وما دام أنه اعترف بعدالتهما والحق له فلا يبحث عن عدالتهما. ولأنه إذا أقر أي المدعى عليه أقر بعدالتهما فكأنه إقرار منه بما يوجب الحكم، فيؤخذ بإقراره كسائر أقاريره. وفي وجه لبعض أهل العلم قالوا في هذه المسألة لا يجوز الحكم بشهادتهما في هذه الحالة، لأن في الحكم بهذه البينة تعديلا لها فلا يثبت بقول واحد، فإنه لا بد من معدلين اثنين، ولأنه في اعتبار العدالة في الشهود حقا لله تعالى. قالوا ولهذا لو رضي الخصوم أو الخصم المدعى عليه بأن يحكم عليه القاضي بقول فاسق لم يجوز للقاضي أن يحكم له بذلك. الحالة الثانية أو الاعتبار الثاني في الحالة الثانية أن إن جرحهما المشهود عليه، يعني أن يجرحهما المشهود عليه إذا جهل القاضي حالهما، قلنا في ذلك ثلاثة أحوال. الحالة الثانية أن يجرحهما المشهود عليه، فحينئذ كما تقدم يكلف المشهود عليه المدعى عليه بالبينة التي تثبت جرحه لهؤلاء الشهود. فإن جاء بالبينة رد القاضي شهادتهما، ولا يقبل في الجرح إلا اثنان كما سيأتي معنا يشهدان بالجرح مفسرا لئلا يجرح بما لا يراه القاضي جرحا. احتمال الثالث إذا لم يعدلهما المشهود عليه ولم يجرحهما أيضا، لم يعدلهما المشهود عليه ولم يجرحهما، والقاضي في الوقت ذاته لا يعدلهما ولا يجرحهما فهما مجهولان عند القاضي. في هذه الحالة يسأل القاضي عن البينة، عن الشهود، عن الشاهدين، وعن عدالتهما، لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طلب تزكية الشاهد الذي لم يعرفه، ولأن معرفة العدالة شرط لقبول الشهادة في جميع الحقوق. ننتقل بعد ذلك إلى صفة المعدل، صفة المعدل الذي يعدل الشهود. قالوا لابد للمعدل إذا أراد أن يعدل الشهود وأن يزكيهم أن يكون ممن له خبرة باطنة بمن يعدله، سواء كانت هذه الخبرة لسبب صحبة أو معاملة، بيع أو شراء أو جوار ونحو ذلك. وذلك لما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه سأل من يعدل شاهدا، سأله عمر هل صحبته في سفر؟ قال لا. فسأله عمر هل جاورته؟ قال لا. فسأله ثالثة هل عاملته بالدرهم والدينار، يعني بالبيع والشراء والقرض ونحو ذلك؟ قال لا. فقال له عمر اذهب فأنت لا تعرفه. ولأن المعاملات الدنيوية تكشف الناس وتبين من فيه خير وشر، من فيه أمانة وخيانة ونحو ذلك. عدد المعدلين كما تقدم لابد من اثنين عدلين، لأنه إثبات صفة من يبني القاضي حكمه عليه، فكان لابد من أن يكون المعدل اثنين شخصين. وكذلك عدد المجرحين لابد أن يكون إذا يعني أريد جرح شهادة أن يكون الجارح اثنين، لابد لا يقل عن اثنين، لابد أن يكون اثنين. ما المعتبر في التعديل؟ ما المعتبر في عدالة الشهود ونحوهم؟ أو في في في في يعني إذا أراد المزكون أو المزكي أن يزكي شخصا، ماذا يعتبر لصحة تزكيته وصحة تعديله؟ قالوا يعتبر لصحة تعديله وتزكيته لفظ الشهادة، فيقول المعدل والمزكي أشهد أن فلانا عدل، أشهد أن فلانا عدل. ولا يكفي أن يقول لا أعلم فيه إلا الخير أو لا أعلم منه إلا الخير، لأنه لم يصرح بالتعديل فلم يكن تعديله معتبرا والحالة هذه. وهذا يبين لنا خطأ ما يفعله كثير من الناس، حيث يزكون ويعدلون وهم في حقيقة الأمر يعني لا يعرفون حال المشهود له بالعدالة والمطلوب تزكيته. ما المعتبر في الجرح؟ المعتبر في الجرح أن يكون مفسرا لا مبهما. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يجرحه مثلا أمام القاضي بما لا يراه القاضي جرحا، فلا بد أن يكون الجرح مفسرا حتى ينظر القاضي هل هذا الجرح مؤثر في عدالة مثلا الشهود أو ليس هذا الجرح مؤثرا. التعديل والجرح من النساء هل يقبل؟ قال الفقهاء لا يقبل الجرح ولا التعديل من النساء، بل لا بد أن يكون من الرجال، وذلك لأن الجرح والتعديل شهادة على ما ليس بمال ولا المقصود منه المال، وإنما شهادة على أمر معنوي عدالة الإنسان، ولا يطلع عليه إلا الرجال، هذه العدالة بالمصاحبة والبيع والشراء والسفر ونحو ذلك، ولا يطلع عليه إلا الرجال في غالب الأحوال، فأشبه الشهادة في القصاص، فلم يكن للنساء دور أو دخل في التعديل والتجريح. إذا جرح المشهود عليه كما تقدم الشهود لم يقبل كما تقدم قوله، أي قول المدعى عليه المشهود عليه إلا يبينه، لكن قد يقول المدعى عليه الذي جرح الشهود أمهني أيها القاضي حتى أحضر البينة. فهل يمهله القاضي؟ قال الفقهاء نعم، إن طلب المهلة حتى يحضر البينة التي تؤكد صدقه في جرحه للشهود أنظره القاضي ثلاثا، أو ما تقتضيه الحال من المدة حتى ولو زادت عن الثلاثة الأيام، لأن التحديد بالثلاث إنما هو للغالب، لكن متى ما رأى القاضي أن المسألة قد تحتاج إلى إمهال أكثر من ثلاثة أيام فإن له أن يمهله ولو زاد عن ثلاثة أيام. في هذه الحالة للمدعي الحق في ملازمة ومرافقة خصمه في مدة الانتظار لئلا يهرب المدعى عليه فيضيع حق المدعي حينئذ. فإن مضت المدة التي أمهله القاضي لإحضار البينة على جرحه للشهود ولم يحضرهم، فحينئذ يحكم القاضي عليه إذا كان الشهود معدلين، لأنه أي المدعى عليه مقصر في ذلك، مقصر في إحضار البينة، وقد أمهله القاضي ولكنه لم يحضر البينة، والواجب على القاضي أن يحكم لئلا تضيع حقوق الناس. هنا مسألة أيضا، وهي ما إذا اجتمع في الحكم بينة تعديل وبينة جرح، فما المقدم منهما؟ قالوا الجواب تقدم بينة الجرح، لأن معها زيادة علم بأمر باطن خفي على المعدل، وشاهد العدالة يعتبر أو يعني شاهد العدالة ليعدل إنما يخبر عن أمر ظاهر، والجارح يخبر بأمر باطن فقدمت بينة الجرح. وأيضا الجارح مثبت والمعدل ناف، والقاعدة تقول أن المثبت مقدم على النافي. مسألة أخرى، إذا قامت بينة التعديل بعد الجرح، بمعنى أن يكون هذا الشاهد المجروح قد تاب مما جرح به، فما العمل؟ قالوا يقدم التعديل، يعني إذا قال المعدلون نعم هو كان مجروحا في السابق ولكنه قد تاب من ذلك الذنب الذي كان بسببه مجروحا، فإذا قال المعدلون ذلك وأنه قد تاب بعد ذلك الذنب، فما العمل حينئذ؟ قال الفقهاء يقدم التعديل على الجرح في هذه الحالة. لماذا؟ لأن مع بينة التعديل زيادة علم، وهي توبة المجروح من ذلك الذنب الذي جرح به سابقا. طيب مسألة أخرى، ما العدد المطلوب في الترجمة والتعريف والرسالة؟ قد يحتاج القاضي مثلا في بعض الأحوال لترجمة كلام خصم من الخصوم لأنه لا يعرف مثلا لغته، فهل يلزم في هذه الحالة في الترجمة وغيرها كالتعريف هل يلزم اثنين أم يكتفى بواحد؟ قولان لأهل العلم. القول الأول لا يقبل في الترجمة والتعريف والرسالة إلا قول عدلين رجلين في غير المال والزنا، لأن الشهادة في المال وما يقصد منه المال يكتفى فيه بشهادة رجلين، ويكتفى فيه بشهادة رجل وامرأتين، فلا تشترط الذكورية في المال وما يقصد منه المال. وأما حد الزنا فيشترط في شهوده أن يكون 4 رجال كما تقدم معنا سابقا. وتعليل هذا القول قالوا تنزيلا لهذه الأمور من الترجمة والرسالة والتعريف منزلة الشهادة، لأن ذلك إثباتا لشيء يبني القاضي حكمه عليه، فافتقر ذلك إلى قول اثنين كالشهادة. القول الثاني يكتفى في الترجمة والتعريف والرسالة بقول واحد تنزيلا لذلك منزلة الخبر والرواية. مسألة، إذا قال المدعي لي بينة وأريد يمينة، المدعي يقول لي بينة وأريد أيضا يمين المدعى عليه، فما العمل؟ قالوا ننظر، إن كانت البينة حاضرة بالمجلس فليس له إلا إحداهما، لحديث الأشعث بن قيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شاهداك أو يمينه، ولا يجمع بين البينة واليمين. وإن لم تكن البينة حاضرة بمجلس الحكم فله تحليفه في المجلس، ثم إقامة يعني تحليف المدعى عليه في المجلس، ثم إقامة البينة بعد ذلك إذا رغب المدعي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه وارضاه: البينة الصادقة أحب إلي من اليمين الفاجرة. وهنا مسألة وهي حكم القضاء على الغائب. من ادعى على شخص غائب في بلد آخر غيبة بعيدة مسافة قصر فما فوقها، وادعى عليه أي على الغائب حقا من حقوق الآدميين، وطلب من القاضي سماع البينة والحكم بها عليه أي على الغائب، فهل يحكم القاضي على الغائب في هذه الأحوال بهذه القيود والشروط؟ الجمهور قالوا يجب على القاضي إجابته إذا اكتملت الشروط، فيسمع دعواه ويسمع بينته ويحكم بها أيضا كأن المدعى عليه حاضر في مجلس الحكم. والدليل على جواز الحكم على الغائب بالضوابط المذكورة السابقة عند ذكر القول أن هندا قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. فقضى لها ولم يكن أبو سفيان حاضرا. لكن هذه القصة ليست حكما قضائيا، بل هي في حقيقة الأمر فتوى، ومن ثم فلا دليل في هذه القصة على الحكم على الغائب. ولكن أصحاب هذا القول استدلوا بدليلين من المعقول، وهما: أولا أن المدعي له بينة مسموعة فيحكم بها القاضي كما لو كان الخصم حاضرا. ثانيا قالوا إن في انتظار حضور المدعى عليه الغائب إلحاقا للضرر بالمدعي، وقد أمكن إزالة هذا الضرر عنه بسماع دعواه وبينته والحكم له، والقاعدة تقول الضرر يزال. القول الثاني في الحكم على الغائب أنه لا يصح للقاضي أن يحكم على الغائب، ووجيب عن الاستدلال بحديث هند السابق بأنه ليس من باب الحكم وإنما هو من باب الفتوى. والدليل على هذا أن هندا لم تذكر غيبة أبي سفيان، بل ادعت شحة وعدم وصول حقها وحق أولادهم إليهم. ولا شك أن هذا الجواب صحيح، لكن يبقى القول الأول أيضا له حظه من النظر، لا سيما مع الدليلين المعقولين اللذين ذكرهما أصحاب القول الأول. بعد سماع الدعوة والبينة على الغائب لا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يحضر الغائب قبل الحكم وبعد سماع الدعوة والبينة فيوقف الحكم على حضوره، ولا يجوز الحكم قبل حضوره، ويسأل إذا حضر عما ادعي به عليه وعن بينة المدعي، وتسير القضية بعد ذلك سيرها المعتاد فيما لو كان حاضرا من البداية. الحالة الثانية أن يحضر الغائب بعد الحكم عليه فينظر حينئذ، إن جرح الشهود بأمر كان منهم قبل الشهادة بطل الحكم، وكلف المدعي البينة لبطلان ما بني عليه، فهو مبني على الشهادة والشهادة قد بطلت بتجريحها. أما إن جرح الشهود بعد أن حضر الغائب، جرح الشهود بأمر حصل منهم بعد الشهادة، فلا تبطل شهادتهم ولا يبطل الحكم، لأنه ليس من شروط الشاهد أن يكون معصوما، فقد يكون وقت أدائه للشهادة عدلا فينبني الحكم على عدالته، ثم بعد ذلك يحصل منه ما يقدح في عدالته. لكن أهم شيء أن تكون حاله حال أداء الشهادة حال عدالة. هذا ما سمح به وقت هذه الحلقة. لنا بكم أيها الأخوة والأخوات لقاء جديد في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.